السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا المكان الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحضراتكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في اللقاء السابق عند بداية الكلام على المد اللازم، أو على الكلام عن المد الفرعي بسبب السكون. نبدأ من قول الناظم: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان الصلة، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان الصلة، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان الصلة. الناظم في هذا البيت يكمل الحديث عن أحكام المد الفرعي، وتكلمنا في اللقاء السابق عن أحكام المد بسبب الهمز. نتكلم في هذا اليوم وفي هذا الجزء عن المد بسبب السكون. بدأ الكلام بالقسم الأول من أقسام المد الفرعي بسبب السكون، وهو المد اللازم. وهو المد اللازم، يبقى ما هو المد اللازم؟ هو مد فرعي بسبب السكون الأصلي. فالشيخ بيقول: وعن كلهم، أي وعن كل القراء السبعة، بالمد، أي بإشباع المد. يبقى كلمة المد ها هنا معناها إشباع المد، المد المشبع، المد الزائد بمقدار 6 حركات. ما قبل ساكن، المراد بالساكن هنا هو الساكن سكونا أصليا، والساكن الأصلي، الساكن الأصلي. من أين عرفنا أنه يريد الساكن سكون أصلي؟ من الشطر الآخر من البيت، فقال: وعند سكون الوقف وجهان الصلة. فدل على أن الشطر الثاني يتكلم عن السكون العارض، السكون الوقف، أي السكون بسبب الوقف العارض، العارض للوقف أو العارض للإطلاق. يبقى حكم المد اللازم، أو الحكم المد بسبب السكون الأصلي، إن جاء سكون أصلي بعد حرف المد حكمه إشباع المد لكل القراء السبعة. الإشباع بمقدار كم حركة؟ 6 حركات. طيب، الشطر الثاني يتكلم عن حكم المد العارض للسكون وعند سكون الوقف، ويأخذ نفس الحكم سكون الإدغام، وعند سكون الوقف وجهان الصلة. يبقى عند الوقف، عند السكون بسبب الوقف السكون العارض، يكون المد قبل السكون فيه وجهان، وجهان مؤصلان. ما هما الوجهان؟ الإشباع والتوسط، الإشباع والتوسط. يبقى إذا كان السكون سكون عارض، يبقى المد هنا له وجهان: إما الإشباع كالسكون الأصلي، وإما التوسط بمقدار 4 حركات. وهذا هو ظاهر متن الشاطبية. نقرأ كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي، بيقول: لما فرغ من الكلام على حرف المد الذي يجتمع مع الهمز، سواء كان حرف المد قبل الهمز أو بعده، ده اللي اتكلمنا عليه المرات السابقة، تكلم هنا على حرف المد الذي يقع بعد السكون. والسكون الذي يقع بعد حرف المد قسمان: سكون لازم للحرف من الكلمة لا ينفك عنه السكون اللازم هو السكون الذي لا ينفك عن الكلمة وصلا ولا وقفا، سكون لا يتغير في حالة الوقف ولا في حالة الوقف، ففي هذه الحالة يسمى سكونا أصليا. وسكون يعرض للحرف المتحرك من الكلمة عند الوقف عليه فحسب. وقد بيّن الناظم في الشطر الأول من البيت حكم القسم الأول، فأخبر أن حرف المد الواقع قبل الساكن الذي سكونه لازم في الوصل والوقف مقرون بالمد المشبع لكل القراء، سواء كان الساكن مدغما في غيره نحو ولا الضالين. هو حرف الساكن في ولا الضالين لام ساكنة ثم لام متحركة أدغما للتماسك. الذي يقع بعده ساكن عارض عند الوقف عليه فيه لوجهان. الأول المد المشبع المقدر بست حركات، والثاني التوسط المقدر بأربع حركات لجميع القراء أيضا. يبقى لو كان السكون سكون عارض يكون فيه وجهان، الإشباع والتوسط. ومعنى ولم يصرح بهما الناظم لشهرتهما، احنا عرفناهم من الشهرة تمام. ومعنى قوله أصلا أي جعل أفضل يعتمد عليه، أي اشتهر الوجهان في النقل فجعل أصلين يعتمد عليهما. وأشار بذلك إلى أن هناك وجها ثالثا لم يؤصل، أي لم يشتهر اشتهار الوجهين السابقين، وهو الاقتصار على ما في حرف المد من المد وهو القصر. يبقى احنا قلنا إن في وجهين اللي هما عند سكون الوقف أو عند الوقف العارض، عند السكون العارض اللي هما كم حركة؟ الإشباع بمقدار 6 حركات، والوجه الثاني التوسط بمقدار 4 حركات. وقول الناظم أصلا دل على أن هناك وجه ثالث لم يؤصل، وهو القصر بمقدار 2 حركات. يبقى هو مراد الناظم ها هنا أن الأشهر عن الإمام الشاطبي الوجهان 6 حركات و4 حركات، وأن الوجه القصر ليس بالشهرة الكافية تمام؟ مش أنا اللي اخترت، مش أنا قرأت الشرح، أنا مش بقرأ حضرتك معانا في الشرح. طيب ما هو الشيخ اللي بيقول وأنا اللي بقول، لا هو الرواية كده أو الطريق كده، مفيش فيها ليه دي نعم؟ لا مش لم يرد، هو قال أصلا أي اشتهر، يعني المشتهر عن القراء 7 في العرض للسكون الإشباع والتوسط. أما القصر ليس مشتهر، يعني معناها أنه لم يؤصل، يعني هو وجه بس ليس بقوة الوجهين السابقين تمام؟ هو هنا كثير من الشراح أجاز الثلاثة أوجه لكل القراء، لكن هو الشاطبي هنا يعني رجح الإشباع والتوسط. ما احنا نقرأ الكلام. ولا يقدح في جواز هذا الوقف، لا يقدح في جواز هذا الوقف بالقصر، أن فيه الجمع بين ساكنين، لأن الجمع بين ساكنين بين الساكنين مغتفر في الوقف، ولأن هذا السكون عارض فلا يعتد به. قال العلماء ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون حرف المد مرسوما في المصاحف نحو العالمين الرحيم يؤمنون مآب الرحمن، ولا فرق أيضا بين أن يكون كما ذكر من الأمثلة نعم بيقول إيه مرسوما في المصاحف أو لم يكن مرسوما نحو الرحمن، ولا فرق أيضا بين أن يكون أصلا كما ذكر في الأمثلة أو أن يكون بدلا من همزة الوقف نحو الذيب ولم يمت واشتعل الضاد. يعني لو كان حرف المد مبدل من همزة لا فارق بينه وبين حرف المد الأصلي. يعني لو قرأنا على لو وقفنا على قوله تعالى واشتعل الرأس، لو بقرأها السوسي وقف على كلمة الرأس يبقى ليا فيها أوجه العرض السكون، واشتعل الرأس واشتعل الرأس، واضح؟ يبقى ما حدش يقول لي أصل المد هنا مبدل من همزة أصلها الرأس، أقول لك لا، الإبدال أصل ويعامل المد في هذه الحالة معاملة المد الأصلي لا فرق بينهما، واضح؟ والخلاصة أن حرف المد الذي يقع بعده سكون عارض للوقف يجوز فيه لكل من القراء 3 أوجه، القصر والتوسط والمد، وهذه الأوجه 3 تجوز أيضا في حرف المد الذي بعده سكون عارض للإدغام، كما في إدغام الكبير بالسوسي نحو قال لهم الرحيم ملك يقول ربنا، واضح؟ يبقى إذا كان السكون عارض للوقف أو عارض للإدغام تمام؟ إحنا كده خدنا حكم المد العارض للسكون وخدنا حكم المد الإيه؟ اللازم. طيب في قسم من أقسام المد اللازم اسمه فواتح السور، المد الحرفي في فواتح السور، فده يضطرنا ان احنا نتكلم على فواتح السور. وهنا الامام الشاطبي انتقل من الكلام عن المد اللازم الى الكلام عن فواتح السور، فبيقول لنا هنا ايه؟ ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فينطلى. ارفع صوته شوي. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فينطلى، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فينطلى. طيب نتكلم على فواتح السور الأول سريعا ونقسمها، وبعد كده نقرأ كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي. فواتح السور هي الحروف المقطعة الموجودة في بعض سور القرآن الكريم، في أوائل أو في صدر بعض سور القرآن قد تجد حروفا مقطعة ليست لها معان ظاهرة، سيطات فيم ميم وألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد. الفواتح دي حكمها إيه في المد؟ أو حكمها إيه عموما؟ أو لها كم قسم؟ العلماء قسموا فواتح السور تجويديا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حروف ثلاثية ممدودة، حروف ثلاثية ممدودة. القسم الثاني حرف ثلاثي غير ممدود، حرف ثلاثي غير ممدود. القسم الثالث حرف ثنائي أو حروف ثنائية. يبقى أنا عندي كم قسم من أقسام الفواتح؟ حرف ثلاثي ممدود، حرف ثلاثي غير ممدود، حرف ثنائي. الحرف الثلاثي الممدود، الحرف الثلاثي الممدود يعني إيه حرف ثلاثي ممدود؟ يعني حرف مكون من ثلاثة أحرف في وسطهم حرف مد، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد والسطور فحرفي بدأ. يبقى الحرف الثلاثي الممدود يعني حرف اسمه مكون من ثلاثة أحرف في وسطهم حرف مد، زي إيه؟ مجموعين في حروف كلمة كم عسل نقص، أو سنقص علمك. الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، لما تيجي تشوف كل حرف من الحروف دي هتلاقيه مكون من ثلاثة أحرف. ناخد مثال حرف النون، نون نون واو نون، وفي أوسطه حرف مد، ميم ميم ياء مد ميم، ها سين ها قاف مثلها، واضح؟ يبقى ده القسم الأولاني. القسم الثاني حرف ثلاثي غير ممدود وهو حرف الألف فقط، حرف ثلاثي غير ممدود، ولذلك قال عنه الشيخ عثمان مراد: وسمي حرف ألفا في العد حرفا ثلاثيا بغير مد، واضح؟ القسم الثالث حروف ثنائية، حروف ثنائية وهي مجموعة في كلمة أو في لفظ حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، حي طهر، واضح؟ طيب ايه الأول الحروف الثلاثية الممدودة حكمها إشباع المد، المد فيها مد مشبع، مد لازم حرفي، مد لازم حرفي، لأنها وفتح في وسط الكلمة حرف مد وآخر الكلمة حرف ساكن ميم، الميم هنا ساكنة، ميم الأخيرة ساكنة وقبلها حرف مد، فيمد كل فواتح السور الثلاثية الحروف الثلاثية الممدودة تمد بمقدار كم حركة؟ 6 حركات. والشيخ الشاطبي هنا قال إيه؟ ومد له عند الفواتح مشبعا، يبقى هنا قولي ومد له عند الفواتح مشبعا المقصود بها الحروف، مقصود بها الحروف الثلاثية الممدودة. طيب في حرف من الحروف الثلاثية الممدودة حرف العين، حرف الايه؟ العين. لو جيت تنظر اليه هتجد ان الحرف الاوسط من حرف كلمة عين حرف لين وليس حرف من. ليه؟ لما بقول ميم، الميم مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها ميم ساكنة، فالياء ساكنة وقبلها مكسور تبقى حرف مد، وكذلك في كل الحروف ما عدا حرف العين، لأن الحرف العين عندما تنطقه باسمه تقول عين عين، فالعين مفتوحة بعدها ياء ساكنة بعدها نون ساكنة، لما يكون حرف المد قبله الياء ساكنة وما قبلها مفتوح تسمى ياء لين. فحرف عين الحرف الذي في أوسطه في وسطه حرف لين وليس حرف مد، ولذلك الشيخ الشاطبي قال لك وفي عين الوجهان والطول فضلا، ولذلك حرف العين جاءت الرواية فيه بوجهين، إما بالإشباع مثل باقي الحروف، وأتى بعض الرواة فيه بالتوسط لأنه حرف لين وليس حرف مد، ولذلك الشاطبي قال إيه؟ وفي عين الوجهان والطول فضلا، أي وهو يفضل أيضا أن تستمر فيه على الطول، ولكن إذا قرأت بالتوسط فيه فليس عليك أي مشكلة. طيب احنا خدنا حكم الحرف، الحكم القسم الاولاني الحروف الثلاثية الممدودة. طيب القسم الثاني حرف ثلاثي غير ممدود اللي هو حرف الايه؟ الالف. حرف ثلاثي غير ممدود حكمه ايه؟ من اسمه حكم حرف ثلاثي بغير مد، يعني ليس فيه مد. القسم الثالث وهو الحروف الثنائية، الحروف الثنائية ما حكمها؟ ما حكم الحروف الثنائية؟ مد طبيعي. الحروف الثنائية من كلمة حي طاهر لا مسوغ فيها لزيادة المد، المد مد طبيعي، يبقى فيه حكمه القصد، ولذلك قال لك وفي نحو طه أي الحروف التي تشابه حروف طه القصر، يعني قصر المد أي قراءته بالمقدار الطبيعي. ليه يا عم الشيخ الشاطبي؟ قال لك إذ ليس ساكن، لأن ليس بعد المد حرف ساكن. وقال لك وما في ألف من حرف مد فينطلى، ده القسم الثالث. واضح كده فواتح الصور؟ نقرأ كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي وإحنا كده نفهمه إن شاء الله. اللغة والمعنى، ومد فعل أمر وضمير له يعود على الساكن، لأن كلامه في البيت السابق فيما يمد لأجل الساكن فكأنه قال ومد لأجل الساكن مشبعا بكسر الباء منصوب على الحال من فاعل مد، أو بفتح الباء على أنه صفة مصدر محذوف أي تقول مشبعا عند الفواتح أي فيها. أمر الناظم القارئ أن يمد حروف المد، أن يمد حرف المد كونه مشبعا لهذا المد، أو مدا مشبعا لأجل الساكن في فواتح السور. والحروف التي تمد مشبعا في فواتح السور 7: لام في ألف لام ميم في أول البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وميم في أوائل البقرة وآل عمران والأعراف والرعد والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وضاء سين ميم أول الشعرات والقصص وحاميم أول السور السبع، والحرف اللي بعد الذي بعد ذلك كاف في أول سورة مريم، وصاد في أول الأعراف ومريم، وصاد والقرآن للذكر، وقاف في أول الشورى، وقاف والقرآن المجيد، وسين في أوائل الشعرات والنمل والقصص والشورى وياسين والقرآن الحكيم، ونون في قوله ونون والقلم. ففي كل هذه الحروف اللي هي حروف كم عسل نقص، ففي كل هذه الحروف وقع حرف المد واللين، ووقع بعده حرف ساكن سكونه لازم في الحالين. فحينئذ يجب مد حرف المد لأجل الساكن مدا مشبعا لجميع القراء. وقد يعرض لهذا الساكن ما يقتضي تحركه، وذلك في ألف لام ميم الله أوائل أول سورة آل عمران عند وصل ميم لفظ الجلالة، وذلك أن همزة لفظ الجلالة همزة وصل فتحدث حال الوصل، فعند ذلك يجتمع ساكنان الميم واللام فتحرك الميم بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين. وفي هذه الحال يجوز وجهان: المد المشبع نظرا للأصل، والقصر نظرا لعروض حركة الميم، وهذان الوجهان جائزان لكل القراء. هو هنا بيتكلم على حكم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، لما تيجي توصل ميم الله هتلاقي عندك آخر ميم حرف ساكن، وبعدها اسم الجلالة الله في اللام ساكنة، فتحرك الميم الأولى بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. فعند التحرك يكون لك في حرف ميم وجهان: الإشباع على الأصل تقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، ويجوز أن تعتد بالعرض وتقرأ بقصر ميم: الرواية فيها كذا القرآن يؤخذ بالتلقي. لا قاعدة التخلص والتقاء الساكنين دي تشرح في التجويد. التخلص والتقاء الساكنين الأصل فيه الكسر، لكن هناك أحوال يحرك بالفتح وهناك أحوال يحرك الساكن بالضم. من الأحوال التي يحرك فيها الساكن بالفتح ميم الله ألف لام ميم الله، ومن الجرة من المؤمنين رجال، تمشي مين المؤمنين رجال بنقول ايه مينا، بتحرك من الجرة بالفتح، وبتحرك ايضا تاء التأنيث قالتا وكانتا بتحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. واضح؟ وفي هذه الحال يجوز وجهان: المد المشبع نظرا للأصل، والقصر نظرا لعروض حركة الميم، وهذان الوجهان جائزان لكل القراء. ومثل ذلك ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا في فاتحة العنكبوت على مذهب ورش، لأنه ينقل حركة الهمزة في ألف في أحسب إلى ميم قبلها فتحرك بالفتح، وحينئذ يصح الوجهان السابقان. يبقى حركة لو بتقرأ لورش ألف لام ميم حسب الناس لك الوجهان: ألف لام ميم حسب الناس، ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا. يبقى على رواية ورش يجوز أيضا الوجهان عند وصف ألف لام ميم حسب الناس. ثم بينا أن في عين من حروف الفواتح، وذلك في كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وجهين. وقوله الوجهان ال فيه للعهد، والمعهود هما الوجهان السابقان في البيت قبله اللي هما الإشباع والتوسط. قال وفي عين للوجهان، يبقى الوجهان السابقين الذين اللذين نص عليهما وجهان أصلة، يبقى هما الوجهان الإشباع والتوسط هما نفس الوجهين اللي في العين. وفي عين للوجهان، تمام. وهما المد المشبع بمقدار 6 حركات والتوسط المقدر ب4 حركات. ثم ذكر أن علماء القراءة فضلوا الطول وهو المد المشبع على التوسط، والوجهان جائزان لجميع القراء، وهذان الوجهان يجريان في كلمة هاتين في قوله تعالى: إحدى بنتي هاتين على، في سورة القصص، وفي كلمة اللذين في قوله تعالى: ربنا أضل اللذين أضلانا، في سورة فصلت على قراءة ابن كثير، لأن ابن كثير يقرأ بالتشديد في الموضعين، لأنهما في قراءته بتشديد النون. فيقول لكل كل منهما كلفظ عين في أول مريم والشورى، فيكون في كل منهما التوسط والمد، والمد أقوى وأرجح من التوسط فيهما. ثم ذكر أن ما كان من حروف الهجاء على حرفين فقط فليس فيه إلا الوسط لحروف حي طهر، إذ لم يوجد بعد حرف المد ساكن حتى يمد حرف المد لأجله. والذي وقع من حروف الهجاء في حرفين الطاء في طه وطاسين أول الشعراء والقصص، طاسين ميم وطاسين أول النمل، والهاء في كاف ها يا عين صاد وطه، والراء في أول يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، والياء في أول مريم، والحاء في حاميم في أوائل السور السبع. وأخيرا ذكر أن لفظ ألف في ألف ونحوه مكون من 3 أحرف، ليس الأوسط منها حرف مد ولين، فلا مد فيها مطلقة، وقوله فيمطلى أي فيمد. والحاصل كلام النهائي هنا هو، والحاصل أن حروف الفواتح على 4 أقسام. الأول ما كان على 3 أحرف أوسطها حرف مد ولين نحو لام ميم نون فهو ممدود مدا مشبعا بلا خلاف. ما كان على 3 أحرف وليس أوسطه حرف مد ولين وهو لفظ ألف فهو مقصور بلا خلاف، مقصور هنا أي محذوف المد. والثالث ما كان على 3 أحرف أوسطها حرف لين وهو لفظ عين أول مريم والشورى، وفيه وجهان: الإشباع والتوسط أو المد والتوسط. والرابع ما كان على حرفين نحو طه وألف لام راء فهو مقصور بلا خلاف. بهذا انتهينا من الكلام عن المد بسبب السكون، وانتهينا عن المد عن الكلام، وانتهينا من الكلام عن المد بسبب عن فواتح السور. طيب بقي جزء كنت أرى أن يكون هذا الجزء المتبقي من المد بسبب الهمزة، يعني وجهة نظري أن يكون هذا كان الأولى به أن يكون قبل المد بسبب السكون حتى يتم الإمام الشاطبي الكلام على المد بسبب الهمزة، وهذا اجتهاد مني وليس انتقاضا ولا تعقيبا على الإمام الشاطبي، هو رأيي فقط، وإنما الإمام الشاطبي هو علم وهو شيخنا وهو التراب الذي يمشي عليه فوق رؤوسنا، لا هذا يعني لا مرية فيه ولا جدال، وإنما هو يعني اجتهاد مني فقط. الأبيات اللي بعد كده بتقول إيه؟ بتتكلم عن حاجة اسمها حكم اللين المهموز، حكم اللين المهموز وحكم اللين عموما. ولعل الإمام الشاطبي أو الشيخ الشاطبي لعله أخر هذا لأن يعني أنه بدأ بالكلام على المد ثم بدأ بالكلام ثم عقب بالكلام على اللين، يعني قد يكون وجهة نظر الإمام الشاطبي وخطرت لي الآن أن يكون هو أراد ذلك، أن ينهي الكلام على المد أولا ثم يتكلم على اللين، فقد يكون هو تكون هذه وجهة أو هذا ما كان يريد الإمام الشاطبي ولحق إلى ذهني الآن فقط. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواب فوجهان جملا. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواب فوجهان جملا. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواب فوجهان جملا. بطول وقصر وظل ورش ووقفور. وعند سكون الوقف للكل أعملا. بطول وقصر وظل ورش ووقفور. وعند سكون الوقف للكل أعملا. بطول وقصر وظل ورش ووقفه. وعند سكون الوقف للكل أعملا. وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. هنا الأبيات دي بتتكلم عن حكم اللين العربي السكون واللين المهموز الأول. اللين المهموز ده عبارة عن إيه؟ حرف اللين اللي هو عبارة عن ياء أو واو ساكنة وما قبلها مفتوح وبعدها همزة في كلمة، ده يسمى حرف الإيه؟ اللين. إما يجي حرف اللين بعد منه الهمزة في كلمة واحدة، كان سيدنا الإمام ورش يقرأ هذا اللين بالطول والقصر. الطول مقداره كم حركة؟ 6 حركات، والقصر 4 حركات. لماذا؟ المعهود عندنا أن القصر حركتين. لماذا قلت أن القصر ها هنا 4 حركات؟ لأنه هنا لم يقل بمد وقصر، وإنما قال بطول وقصر. لو قال بمد وقصر يبقى 6 و2، لكن قال بطول يبقى هو هنا أراد الإشباع، وقصر يبقى قصر الطول، يبقى تنزل مرتبة. لو كان قال مد يبقى مد وقصر، قال هنا طول يبقى المراد بالقصر هنا قصر الطول، يعني تقصر الطول شوية، يبقى يطلع كم حركة؟ 4 حركات. تمام؟ يبقى كان سيدنا الإمام ورش يقرأ اللين المهموس بالإشباع والتوسط سواء في الوقف أو في الوقف، سواء في الوقف أو في الوقف. تمام؟ ده في حالة الوقف والوقف. طيب في حالة الوقف، احنا قلنا ان سيدنا ورش بيقرأ بإشباع وتوسط اللين المهموس في حالة الوقف والوقف. طيب إذا حدث أن الهمزة التي بعد حرف اللين كانت في آخر الكلمة ووقفنا عليها، يعني لين مهموز عرض للسكون، حكمه الوجهان السابقان الإشباع والتوسط لكل القراء، يبقى يجري الوجهان لكل القراء في حالة الوقف، وعند سكون الوقف وجهان للكل أعمله، يبقى الوجهان المؤصلين أو الوجهان السابقان يكونان لكل القراء في حال الوقف. واضح؟ ده مش كده وبس، قال لك وعنهم أي أيوة عن القراء سقوط المد فيه. سقوط المد هنا فسره العلماء بأنه القصر اللي هو بمقدار 2، وفسره بعض العلماء بالحذف بالكلية. تمام؟ وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلة أن يقرأ ورش في حالة الوقف مثل باقي القراء بشرط ألا يكون الساكن همز. هنبدي الأمثلة وبعد كده نقرأ الايه الشرح. كلمة كلمة شيئا شيئا أو سوآتهم أو السوء دي كلها حروف ليه بعد منها ايه همزة. لما تيجي تقرأ كلمة زي كلمة شيئا لورش هتقرأ اللين بالتوسط والإشباع لأن اللين بعده همز. تقول ايه شيئا شيئا واضح ده لورش وصلا ووقفا. طب لو وقفنا على كلمة زي شيء بلا الشيء شيء لو هقرأها لورش وصلا ووقفا هقول شيء شيء ده سيدنا الإمام ورش. طب بقيت القراء بقيت القراء في حالة الوصل مفيش مشكلة مفيش مد لكل القراء في حالة الوقف بقيت القراء يوافقوا الإمام ورش. يعني لو بتقرأ لحفص أو لقالون أو لنافع أو لحمزة أو للكسائي لما تقف على كلمة زي كلمة شيء هتقف بالإشباع والتوسط زي ورشول شيء شيء لكل القراء في حالة الايه الوقف. وزاد لهم الشاطبي أيضا القصر قال لك وعنهم سقوط المد فيه. يعني لما أقف على كلمة أقول من شيء سقوط المد معناها القصر أو الحذف. بعض العلماء فسره أيضا بالحذف شيء يعني تقول شيء حركتين إما تقول شيء الاثنين صح تمام. وهذا الكلام في حالة العارض للسكون قال لنا العارض للسكون ينطبق على كل حرف وليس على الهمز فقط. يعني لو وقفت على كلمة زي كلمة خوف أو بيت فيها الثلاثة أوجه لكل القراء واضح؟ فيما عدا ورش قال لك وورشهم يوافقهم أي يوافق القراء في اللين العربي السكون في حيث لا همزة مدخلة. يعني في يوافقهم في أي حرف غير حرف الهمز. ليه؟ لأن خدنا من شوية إن حكم اللين المهموز لورش التوسط والإشباع فقط. يبقى إذن القصر الورش ينفع في أي حرف ما عدا واضح. ده باختصار نقرأ كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي عشان نفهم. لما ذكر في الأبيات السابقة حكم حرف المد واللين إذا اجتمع مع الهمز أو السكون ذكر هنا حكم حرفي اللين إذا اجتمع مع الهمز أو السكون فبين أن حرفي اللين وهما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما إذا وقع أحدهما بين فتح وهمزة في كلمة واحدة ففي كل منهما وجهان حسنان لورش الطول والقصر في حالي وصله ووقفه سواء كانت الياء والواو في وسط الكلمة نحو شيئا كهيئة ولا تيأسوا سوءة أخيه سوءاتهما أم كانتا في آخرها نحو شيء مرفوعة أو مجرورة السوء واحترز بقوله في كلمة. يبقى الكلام ده لازم يكون في كلمة واحدة عن وقوع حرفي اللين في كلمة والهمز في كلمة أخرى نحو ابني آدم ولو آمن فمذهب ورش فيه نقل حركة الهمز إلى حرفي اللين مع حذف الهمز والوجهان المد المشبع والتوسط. فالمراد بقوله وقصر أي التوسط وعبر عنه بالقصر بالنسبة إلى الإشباع المعبر عنه بالطول لنقلتها من شوي. وأشار الناظم إلى هذا المراد بقوله بطول أي بتطويل المد والقصر عدم تطويل المد مع بقاء أصل المد فكأنه قال بمد طويل ومد قصير. ولو أنه أراد بالقصر معناه الشائع وهو المقدر بحركتين لقال بمد وقصر. فالتعبير بقوله بطول أفاد أن المراد بقوله وقصر أي التوسط. ثم بين حكمهما بحرفي اللين إذا وقع بعدهما ساكن فقال وعند سكون الوقف للكل أعملا يعني إذا وقعت الياء الواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما قبل حرف ساكن للوقف سواء كان هذا الحرف همز أو غيرها فالوجهان المذكوران وهو اللهم المد الطويل والتوسط أعمل أي استعمل لجميع القراء يستوي في ذلك ورش ورش وغيره نحن شيء وثو وقريش وخوف واضح؟ واضح الكلام؟ ثم ذكر هنا وجها ثالثا عن القراء وهو عدم المد في حرفي اللين قبل الساكن للوقف همزة أو غيره فصار للقراء عند الوقف ثلاثة أوجه الطول والتوسط والقطر اللي هو ذا اسم حكم اللين العارض للسكون ويوافق ورش القراء في الوجه الثالث وهو القطر إذا لم يكن الحرف الأخير همزة نحو رأي العين إحدى الحسنيين فلا فوت حذر الموت أما إذا كان الحرف الأخير همزة نحو شيء وثو فليس له إلا الوجهان المتقدمان وهما المد المشبع والتوسط عملا بقوله وقف ورش ووقفه والخلاصة أن ورشا له فيما آخره همزة وجهان المد والتوسط وصلا ووقفا ولغيره فيه ثلاثة أوجه عند الوقف عليه الطول والتوسط والقصر ولا شيء للغير عند الوقف أما ما لا همز فيه أو ما لا همز في آخره فلورش وغيره الثلاثة وقفا ولا شيء لهم وصلا في أي مشكلة في الكلام اللي احنا قلناه واضح؟ أعيد في حاجة؟ طيب ناخد البيت الأخير وفي واو توآت خلاف لورشهم وعن كل الموءودة تقصر وموئلا وفي واو ثوآت خلاف لورشهم وعن كل الموءودة تقصر وموئلا وفي واو ثوآت خلاف لورشهم وعن كل الموءودة تقصر وموئلا الشيخ هنا بيقول لنا على كم كلمة كده خالفت القاعدة الواو من كلمة ثوآت فيها الخلاف عن ورش فمن القراء أو فمن الرواة عن ورش من أثبت فيها البدل أربع حركات ومنهم من فمنهم من أثبت البدل فيها في ثوآت أثبت اللين أربع حركات ومنهم من لم يمد اللين فيها وحذف البدل منها عند الوصل كلمة ثوآت الواو من كلمة ثوآت فيها الخلاف عن ورش من الرواة من أثبت اللين ومن الرواة من لم يثبت زيادة اللين وهناك كلمتين عن ورش اتفق الرواة عنه فيها بعدم إجراء حكم اللين فيها كلمة الموجودة الواو من كلمة الموجودة ففيها القصر لورش مطلقا قصر الواو ليس فيها إثبات اللين أو إثبات زيادة اللين وكلمة موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا لم يروا أحدا فيها الزيادة لم تروى فيها موئلا لم تروى فيه وإنما تقرأ كبقية القراء نقرأ شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي اختلف الرواة أو اختلف عن ورش في واو ثوآت وما تصرف منها نحو ثوآتهما أو ثوآتكم فمن الرواة عنه من استثناها من اللين فلم يجر فيها توسطا ولا مدا بل أجراها مجرى قولا وخوفا مثلها مثل أي حرف لين آخر ومنهم من لم يستثنها بل ألحقها بثوأة والثوء فأجرى فيها المد المشبع والتوسط فحينئذ يكون لورش فيها ثلاثة أوجه القصر كغيره من القراء والتوسط والطول ولكن المحققين من العلماء هذا الفن على أن هذه الواو لا مد فيها لورش أصلا لأن رواة مد اللين عن ورش أجمعوا على استثناء هذه الواو فحينئذ يكون الخلاف فيها دائرا بين القصر والتوسط وعلى القصر يكون له في البدل الذي بعدها القصر والتوسط والمد يبقى على قصر واو ثوآت يأتي ثلاثة البدل وعلى توسط واو ثوآت لا يكون له في البدل إلا التوسط يعني تقرأ واوسة وآت بالقصر مع ثلاثة البدل بعدها، يا إما توسط واوسة وآت مع توسط البدل فقط، ودي من التحريرات الشاطبية. وعلى القصر يكون له في البدل الذي بعدها القصر والتوسط والمد، وعلى التوسط لا يكون له في البدل إلا التوسط، فليس لورش فيها إلا هذه الأوجه الأربعة: قصر الواو مع تثليث البدل، وتوسط الواو والبدل، وهذا ما ذهب إليه المحققون وعليه العمل. ثم أمر الناظم بقصر الواو في كلمتين عن جميع الرواة عن ورش، وهما الموجودة في قوله تعالى: وإذا الموجودة سئلت في سورة التكوير، وموئلة في قوله تعالى: لن يجدوا من دونه موئلة في سورة الكهف. ولا يخفى أن المراد الواو الأولى في لفظ الموجودة، يبقى لا يخفى أنه يريد الواو الميم وليس واو المد، المو اللي بعد الميم وليس الموجودة، ليست التي بعد الهمزة، تمام. وأوجب البدل فيها الثلاثة لا تخفى. وما ومما تجب معرفته أنه ليس المراد من قصر واو سوءات أو واو الموجودة وواو موئلة مدها بمقدار حركتين، بل المراد إذهاب مدها بالكلية، والنطق بواو ساكنة مجردة عن المد كالنطق بواو فوقهم ونحوه. يعني ما حدش يفهم من المراد في كلمة الموجودة وموئلة، موئلة لما يقول لك اقصر يقول وإذا الموجودة سئلت موئلة، لا، حذف المد بالكلية، موئلة الموجودة كما تقرأها لحفص ولغيره من القراء. بهذا الكلام نكون قد انتهينا من باب المد والقصر. في أي حد منكم عنده أي استفسار في باب المد والقصر؟ إن شاء الله إن أحيانا ربنا في اللقاء القادم نبدأ الحديث عن الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله.